وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال